ما حكم الإيثار بالقرب؟ نعم الإيثار بالقرب عفوا. هذا بعض العلماء رأى هذا وقال بعضهم لا يؤثر في القرب، يعني بمعنى أنك إذا كنت في الصف الأول ثم جاء إنسان تقدمه في مكانك تؤثره بالقربة. قال بعضهم لا يؤثر بالقرب من أمور الدين، وقال آخر لا حرج.